وكذلك من خصال السنة والجماعة أننا نهون عن البغي والعدوان والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة مذمومة مطلقة، فإن كانت بحق فهذا من الفخر، والفخر مذموم في الإسلام، وإن كانت بغير حق فهذا من العدوان. الاستطالة مذمومة مطلقة، إن كانت بحق فهذا من الفخر والفخر مذموم، وإن كانت بغير حق فهذا من العدوان، والله لا يحب المعتدين. فأهل السنة ينهون عن البغي وعن العدوان، لأن الله قد نهى عن ذلك.